بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود، وذلك اليوم الأحد الموافق 28 من شهر صفر لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نشرع في درسنا هذا اليوم، أحب أن أوضح مسألة ربما وقع فيها لبس بالأمس، وهي مسألة المسألة التي تتعلق بدخول الأعمال في مسمى الإيمان. ما من شك أن أهل السنة المحققين منهم يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فالقضية قضية هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو غير داخلة. المعتزلة والخوارج يرون أن مجموع الأعمال أو جميع الأعمال، شوف، يرون أن جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن فقد أي نوع من أنواع الأعمال ولو كان يعني هذا العمل ليس أساسيا، فإن فقده يبطل الإيمان. وأساس الغلط هو أنهم يرتبون على المعصية أن المعصية محبطة للعمل، وأن فقد أي عمل حتى ولو كان من فروع شجرة الإيمان أنه يحبط الأعمال، فيرون جميع الأعمال أو الإتيان بجميع الأعمال شرط في صحة الإيمان. قابلهم المرجئة وقالوا إن جميع الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وهذا خطأ. ثم قد يفهم من كلامي بالأمس، أو بل ربما حصل لبس، أن كل شرط يكون خارج ماهية العمل، بينما ليس هذا، فقد يكون الركن الذي هو من ماهية العمل قد يكون فقده أيضا شرط لصحة العمل نفسه، لكن ليس هذا هو المقصود. يعني هنا مثلا في الآية الكريمة ذكر المحشي رحمه الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ثم في الأخير قال إن كنتم مؤمنين، جعله شرطا في صحة الإيمان، يعني جعل خوف الله عز وجل وعدم خوف أولياء الشيطان جعل ذلك شرطا في صحة الإيمان، وهذا صحيح. كلام المحشي صحيح، لأن هنا إن كنتم مؤمنين فلا بد من مقتضى الإيمان، من مقتضاه الخوف من الله عز وجل وعدم الخوف من أولياء الشيطان، لكن هذا الخوف داخل في مسمى الإيمان، فهو من جهة داخل ومن أجزاء مسمى الإيمان، ومن جهة أخرى فقده يترتب عليه عدم صحة الإيمان. فالفرق دقيق بين مثل يعني من يقول إن جميع الأعمال ومن يقول إن الأعمال جنس الأعمال ركن، داخل في مسمى الإيمان، وليس فقد شيء منها محبط لأصل الإيمان، بخلاف من يقولون إنه شرط لكماله، يعني الأعمال شرط لكمال الإيمان. لا، قد يكون من الأعمال ما هو مخل في أصل الإيمان، قد يكون من الأعمال، بل يكون من الأعمال ما هو مخل في أصل الإيمان، مثل هذه الآية: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف من الله عز وجل وعدم الخوف من أولياء الشيطان شرط في صحة الإيمان، وهو داخل في مسمى الإيمان. المقصود أن أنبه على أن الغلط ابتدأ من كونهم يعتقدون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض لا يتجزأ، هذا هو الخطأ. فالإيمان شعب، كما ورد في الحديث: 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا هو الحق. أما أنه شيء واحد لا يتجزأ، فالخوارج والمعتزلة قالوا إن جميع الأعمال هو شيء واحد، إذا فقد بعضها فقد كلها. قابلهم من قابلهم من المرجئة، من الأشعرية وغيرهم، قالوا: لا، إن الإيمان صحيح، نوافقكم أنه شيء واحد، فوافقوهم على الخطأ، لكن اختلفوا معهم في التفاصيل. قالوا: ولكننا لا نقول إن هذا الشيء الواحد هو مجموع الأعمال أو مجموع الأوامر والنواهي، بل نقول إن هذا الشيء الواحد، بعضهم قال هو المعرفة ووافق جهما في هذا فقط، وبعضهم قال يضاف إلى المعرفة التصديق. أي نعم، ويكفي مجرد التصديق، والإيمان هو التصديق، والتصديق شيء واحد لا يتبعض، فكأنهم يعني وافقوا جهما من جهة، وخالفوا في قولهم هذا، خالفوا أهل الحق وخالفوا السنة، لأن الإيمان ليس مجرد التصديق. إذا فسروا التصديق يعني كما يفسره بعض الناس أنه مرادف للإيمان، وكم من مرة أنبه وأقول: ليس التصديق مرادفا للإيمان، بل الإيمان هو التصديق بخبر مغيب يؤتمن عليه المخبر، هذا في اللغة. وقد ذكر لي بعض الإخوة بالأمس أن الأزهري في قاموسه ذكر قريبا من هذا المعنى. على كل حال، حتى بعض الإخوة تبعني بالأمس واستفهمني في مسألة كلام الشارح، أي نعم، والخلاصة أنه إذا قلنا يعني الشرط خارج الماهية لا يلزم في كل شرط، مثل الصلاة قلنا لها شروط: الوضوء والإسلام والعقل والتمييز إلى آخره، هذه خارج ماهية الصلاة، ومن الصلاة ما هو داخل ماهية وهي الأركان، فلو فقد ركن بطلت الصلاة، فهو من جانب يترتب على وجود أركان الصلاة صحتها، وفقد ركن من أركانها كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، إذا فقد ركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة لا تصح، فهو من جانب شرط في صحتها، ومن جانب آخر هو جزء منها، هو جزء منها. لعلي في هذا التنبيه الخفيف يعني أزلت بعض اللبس الذي صار منه سؤال كان معي، ربما لم أفهمه إنعم كما فهمته من مراجعة الأخ وأنا سائر في الطريق، لذا لزم التنبيه. كان هناك إشكال عند الإخوة قبل ما نبدأ بالدرس يعني يسأل. طيب، على بركة الله نبدأ درسنا. الأصل الثاني، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة،

وكأن الأصول الثلاثة مرتبة على الأسئلة الثلاثة في القبر، على سؤال الملكين: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ نعم. فلا بد يعني من معرفة هذا في هذه الدنيا والعمل به ليكون سببا للثبات في الجواب في القبر. هذه كلها مرتبة على مسألة القبر، مسألة ثلاثة. من لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته، وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني إن معه مع الناس. أي نعم، ما عنده دليل من دينه يدين لله به، بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا. العامي لا يطلب منه إذا كان لا يستطيع، مثل الأبكم الذي لا يستطيع، حسب القدرة حسب الاستطاعة، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. فلو قلت للعامي: لماذا تصلي؟ فيقول: لأن الله أمرني أن أصلي. يكفي يكفي، صدق في هذا، لأن الله أمره أن يصلي. أما إذا قلت له: لماذا تصلي؟ قال: والله لأن الناس يصلون أصلي معهم. هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. نعم، بل يعني يعتقد أن الله أمره بهذا فهو يدين لله به. نعم، وأن هذا دين الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو إمامه وقدوته، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. يعني هذا تعريف الإسلام بمراتبه الثلاثة، تعريف جامع، هو الاستسلام لله بالتوحيد. وما هنا ما قال دين ودولة وما أدري وش كلام، يعني ليس عليه دليل. الإسلام حقيقة الاستسلام طوعا لله بالتوحيد، والانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة المبنية على الشرع. أما أن آتي بأصول ليس عليها أدلة يدخل فيها ما ليس من الإسلام، هذا ما هو صحيح. والبراءة من الشرك وأهله، يعني في الكتب المقررة أو في بعض الكتب المقررة، والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك ما فيه، والبراءة من الشرك. هذا يعني ما هو بالعبارة، يعني صحة العبارة هي هكذا: والبراءة من الشرك وأهله، لابد من البراءة، يعني مع التخلص من الشرك في نفسه، مع خلوص الشخص من الشرك في نفسه، لابد أن يضيف إلى خلوصه من الشرك البراءة. فإذا ذكرت البراءة من الشرك وأهله حصل الخلوص وحصلت البراءة. الشيخ عمر بن حسن رحمة الله عليه ذكر لي أن صحة العبارة هي هذه، أما ما يوجد في مقررات المدارس والخلوص من الشرك هذا قال ليس هو صحيح. الاستسلام لله بالتوحيد أي الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير، وإفراده بجميع أنواع العبادة، مشتق من التسليم للمنية. واستسلم فلان للقتل، أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع، أو من المسالمة وهو ترك المنازعة. الاستسلام بكل معنى الاستسلام، استسلام يعني طوعا ورضا، يعني لا بد أن يضاف إلى هذا الاستسلام الرضا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا بد أن يضاف إلى الاستسلام يعني الرضا، استسلام بكل معنى الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة أي بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات، طاعة لله تعالى وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده. نعم، ونهي للنفس عن الهوى، يعني يؤثر هوى، يترك هوى إيثارا لمرضات الله تبارك وتعالى، هذا هو معنى الطاعة، رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. وهذا حقيقة التقوى، طاعة الله ترجو ثواب الله على نور من الله، اجتناب ما نهى الله تخشى عقابه على نور منه سبحانه وتعالى، وهو الشرع. وفعل الأمر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر الناهي هو الذي جاءت به جميع الرسل، عليهم الصلاة والسلام. فعل الأمر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر الناهي وابتغاء رضاه هو الذي جاءت به جميع الرسل. والواحد يفعل الأمر ويترك النهي إذا تحققت مصلحته، هذا ليس ممدوحا وليس على خير، وإذا لم تتحقق مصلحته الدنيوية أو مصلحته التي يراها أي نعم ترك فعل الأمر والنهي. هذا يخشى أن يكون ممن يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فلا بد أن يستسلم وأن يطيع الله عز وجل في كل ما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ويجاهد نفسه ويجاهد من يصده حتى يستقيم على هذا، يريد وجه الله عز وجل ويبتغي رضاه، مؤمنا بما أعده يوم القيامة بما غاب عنه من فضله، ويخشى عقابه من يوم القيامة المغيب عنه. والبراءة من الشرك وأهله، فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، ما يكفي أنه ترك الشرك وخلص من الشرك في نفسه، لا بد أن يضيف إلى هذا البراءة من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن بقدر الاستطاعة. يعني لا ننسى أن الأمر يعني منوط بالاستطاعة، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب بقدر الاستطاعة. لا إكراه في الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد الباطن والعمل الظاهر والمسكن أيضا لا يساكنهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل من كل خصلة من خصالهم التي يكرهها الله عز وجل، في كل خصلة من خصالهم. لكن لو قدر أن هناك خصلة حسن التعامل أو خصلة ممدوحة فليست لهم، ليست من خصالهم، حكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، فالخير ليس من خصال أهل الشر. أي نعم، لأن البراءة من خصالهم التي ذموا عليها، ومن كل نسبة من النسب إليهم أيضا التي ذموا عليها، معاديا لهم أشد العداوة أو معاديا لهم أشد معادات. نعم، لأنهم أعداء الله، لأنهم ظلم أشركوا مع الله، إن الشرك لظلم عظيم، غير متشبه بهم في قول أو فعل، لأن التشبه في الظاهر يدل على الإعجاب بهم في الباطن. ومصيبتنا يعني في تقليد من قلد منا لأعداء الله هو الإعجاب بهم في باطنه، يعجب بأعداء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يشعر بنقص نفسه ونقص ما عنده من الخير فيضل بهذا السبب، نسأل الله العافية. ولهذا ورد أن من يعني امتن الله عليه بحفظ القرآن فازدرى هذه النعمة عليه، أو أراد أن يسلك سبيلا آخر حتى يستهوي أو يستجلب وجوه الناس إليه، يبتدع لهم شيئا آخر حتى يتبعه الناس، هذا ليس على خير. لأن من يعني أنعم الله عليه بحفظ القرآن وباتباع السنة فقد أوتي خيرا كثيرا، ينبغي أن لا يزدري نعمة الله عليه، ينبغي أن يصبر على هذا وأن لا يزدري نعمة الله عليه. وليست المسألة مسألة كثرة الأتباع أو كثرة يعني الجاه أو حصول النصيب في هذه الدنيا، المسألة التي ينبغي أن يحرص عليها هي تحقيق مراد الله عز وجل وموافقة ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم من شرعه. نعم، وهو ثلاث مراتب، المرتبة والرتبة يعني الإسلام ثلاث مراتب، المرتبة والرتبة المنزلة العالية، ورتب الشيء ترتيبا نظمه وقرن بعضه ببعض، مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام بأركانه، أحيانا قد يكون الركن أي نعم، أو تعريف الشيء بأركانه أي نعم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأركانه، أي الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة، وهذه هي مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجملة ثم فصلهن وبين أدلتهن. وكل مرتبة لها أركان، أي وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها. وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود، هذا دخولها في الماهية، لكن لو فقد منها شيء، فقد من هذه الأركان شيء، يعني ما صح المبنى، ما صح المبنى. وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصوله. ومن هنا نقول إن العمل ركن في الإيمان، لأن العمل جزء مسمى الإيمان. لا يصح أن نسمي، أو لا يصح مسمى الإيمان إلا إذا كان من ثلاثة أركان: تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. فهذه أركان الإيمان من حيث حقيقته، ومن حيث وجوده، ومن حيث مسماه. لا يصح مسمى الإيمان إلا إذا كان مركبا من ثلاثة أركان: الاعتقاد والنطق والعمل، العمل بالجوارح. أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، وداخلة في حقيقته، سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها. فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانها، وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية. هذا كلام المناطق يعني، نعم، لكن لا بأس من التعبير، وهو ليس كل كلام المناطق يكون باطلا. نعم، يقصد بالماهية هو حقيقة الشيء في الوجود. نعم. فأركان الإسلام خمسة لا يستقيم إلا بها، ولا يثبت بدونها، وما فقد منها زال الإسلام بفقده. إذا جحد وجوب الحج زال الإسلام بهذا، لأنه فقد الإيمان بالحج، فقد ركنا. إذا جحد وجوب الزكاة فقد ركنا، إذا جحد وجوب الصلاة فقد ركنا. إذا ترك الركن الأول لا ينطق به ولا، فقد تركه، سواء قال إني أقر به أو لم يقل أقر به. لا بد من النطق به، ولا بد أي نعم من الإتيان بالركن الأول وأهمها. على كل حال، من ترك ركنا، ترك ركنا، تركه في الاعتقاد وتركه في العمل، أي نعم، تركا كاملا، أي نعم، فلا يصح إسلامه من هذه الأركان الخمسة. لا يستقيم إلا بها، ولا يثبت إلا بدونها، وما فقد منها زال الإسلام بفقده. هنا ذكرها المصنف رحمه الله كما قال صاحب الحاشية: هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن، الشهادة بشطريها ركن واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، وإقام الصلاة ركن، وإيتاء الزكاة ركن، وصوم رمضان ركن، وحج بيت الله الحرام ركن. هذه الأركان الخمسة. قال: ذكرها المصنف رحمه الله كما جاء في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر، أي قواعد أو دعائم. وفي رواية: على خمسة، أي أركان. مثل الإسلام ببناء أقيم على خمسة أعمدة لا يستقيم إلا بها، وقدم الأهم فالأهم، فبدأ بقطبها، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ثم ثنى بشهادة أن محمدا رسول الله، وكثيرا ما تقرن بها شهادة أن محمد رسول، تقرن بشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فهذه مباني الإسلام العظيمة التي ابتني وتركب منها وتأتي أدلتها، وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان، في مسمى الإيمان. فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام. أعمال القلوب وصف الإيمان عليها أغلب من وصف الإسلام. وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس، فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان. يعني إذا قلنا أركان الإسلام وجاء بالإسلام لا بد من قدر يصححه من الإيمان الباطن. لما قالت الأعراب آمنا، أي نعم، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ليس معنى ذلك أنه ما معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، ليسوا منافقين، بل معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لكن وصف الإيمان وصف الإسلام على ما ظهر أغلب. أما على ما بطن فوصف الإيمان عليه أغلب. ولما يدخل الإيمان، يعني الإيمان الكامل المطلق في قلوبكم، أي نعم. وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس، فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان. فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان من جهة، كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. يعني كان دائرة الإسلام أوسع ودائرة الإيمان أخص ودائرة الإحسان أخص، يعني هي خاصة الخصوص، يعني دائرة الإحسان. فدليل الشهادة، هذا شروع أيضا كما يذكر صاحب الحاشية رحمه الله، هذا شروع من المصنف في بيان أدلة أركان الإسلام الخمسة. والشهادة خبر قاطع، وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها أعظم شهادة في الوجوب في الوجود، أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. إذا قلت الشهادة وأطلقت الشهادة وأطلقت تشهد وأنت أطلقت، فلا ينصرف إلا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها كما ذكر رحمه الله أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به. نعم. دليل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده، فهو الإله الحق. ومن ادعيت فيه الألوهية سواه فهو أبطل الباطل وأضل الضلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه. وعبارة السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. فالإعلام بالشهادة من أركان الشهادة، نطق بها، الإعلام بالشهادة من أركانها. فالشهادة لابد أن تكون يعني باطنة مع نطق وإعلام وإظهار، وإلا لا تصح. هنا والنطق هو إعلام بها أيضا بقدر الاستطاعة، إذا كان أبكم أو لا يستطيع أن ينطق فيكفي منه، أي نعم، ما يدل عليه بالإشارة ونحوها. وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بينها، يعني لا تنافي بين الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، وأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وتكلمه بذلك وإعلامه غيره بما شهد به وإلزامه بمضمونها. من هنا يتبين لنا أهمية الإعلام في الإسلام، لأن الإعلام في الإسلام هو إعلام بالشهادة، نعم، مع الكلام مع النطق بها لا بد من إعلام، من الإعلام إني آمنت بربكم فاسمعون، فلا بد من الإعلام بها. هذه من يعني من مراتب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإعلامه غيره بما شهد به وإلزامه بمضمونها، وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط، تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما العلم فالشهادة تتضمنه ضرورة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، ومن تكلم به فقد شهد به، ولفظ الشهادة يستعمل فيه الإعلام وتدل على الأمر، وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله إلا هو، فهو سبحانه وتعالى شهادته أعظم شهادة في الوجود. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فشهادة الله سبحانه وتعالى أعظم شهادة في الوجود، شهد وحقق هذه الشهادة بفعله سبحانه وتعالى وبأمره وبقوله سبحانه وتعالى. فشهادته سبحانه وتعالى هي أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله إلا هو، المتفرد بالإلهية من أعظم شاهد، وهو الله سبحانه وتعالى، وتقدس على أعظم مشهود به وهو وحدانيته جل وعلا. فإنه لا شهادة أعظم ولا أجل ولا أثبت من شهادته تعالى لنفسه بالألوهية، وشهادة رب العالمين لا ينقصها شيء البتة. وذكر الكلبي أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله، فأنزل الله هذه الآية فأسلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأيضا يتبين معناها مما بعدها من الآيات التي بعدها: إن الدين عند الله الإسلام. والملائكة وأولو العلم، أي والملائكة شهدوا لله بأنه لا إله إلا هو، كما شهد الله بذلك لنفسه المقدسة. الملائكة جميعا عم الملائكة بالشهادة وخص أولي العلم، لأنه كما سبق وأن ذكرت أنه لم يشل عن أمر الله إلا مردت الجن والإنس. نعم. والملائكة وأولو العلم شهدوا بذلك أيضا أنه لا إله إلا هو، فلا عبرة بأهل الجهل، لا عبرة بأهل الجهل، وفسرت بالإقرار وبالتبيين والإظهار، واستشهادهم فيه تعديل وتزكية لأهل العلم إذ ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله تعالى فيه على وحدانيته عز وجل، ولينتفي جحد الجاحدين وانتحال المبطلين. وهذا فيه أعظم حاث لك على طلب العلم لا شك، فإن الله شهد واستشهد الملائكة واستشهد أهل العلم، ففي هذه الشهادة رفعة أهل العلم حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين. ما يستشهد الشاهد إلا إذا كان يعني مزكى، إذا كان أهل للشهادة، فهذا فيه تشريف له. نعم. وأي ثناء أشرف حيث استشهدوا يعني أهل العلم على ما شهد به رب العالمين، وأي ثناء أشرف من هذا الثناء عليهم وتعديلهم. وشهادته لهم أنهم أولو العلم وجعلهم حجة على من أنكرها فدل على فضل العلم. وفي الحديث: يحمل هذا العلم من كل أمة عدولها. وهذا أعظم مرغب في العلم وإن زهد فيه الأكثر. ولا عبرة بدعوى العلم، لأن الذي لا يخشى الله عز وجل ليس عالما. الذي لا يخشى الله ليس عالما، الذي انسلخ من آيات الله حتى وإن أوتي علما ليس عالما. فلا بد أن يكون العالم عاملا، إذا لم يكن عاملا فليس عالما. مهما أوتي من حفظ، مهما أوتي من إنعم، فالعالم الحقيقي هو الذي يخشى الله، هو الذي بعلمه يعمل ويكون علمه علما نافعا قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، هنا نعم بقي من كلام المحشي جملة مفيدة جدا. قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي. مراد بالعلم هو العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحياتها، وغيره علم نسبي إضافي، إما إلى أمور دنيوية أو علوم حسابية وصناعية أو غير ذلك. هذه علوم نسبية. نعم. أما العلم المطلق فهو العلم النافع، وأهله ليسوا من أهل العلم. يعني العلم النسبي ليس أهله من أهل العلم الذين استشهدهم الله، إنما أهل العلم الذين استشهدهم الله هم أهل العلم بالوحي، وأهل العلم بالشرع، وأهل العلم بالعلم النافع. فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. العزيز الحكيم أي قائما بالعدل، فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانية في عدله. والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. ونظم الآية: شهد الله، أي نعم، قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو. شهد الله قائما بالقسط، يعني شهد الله عادلا قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، هذا مقتضى العدل. أي نعم. فقائما نصب على الحال، ولا إله إلا هو توكيد لما سبق لعظم شأن التوحيد، ثم أثنى على نفسه المقدسة فأخبر أنه العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الآية الكريمة أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به، وتضمنت توحيده تعالى وعدله وعزته وحكمته سبحانه وتعالى. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، أي ومعنى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود، أي لا مألوها بحق إلا الله وحده دون كل ما سواه، بل كل مألوه سوى الله عز وجل فإلهيته أبطل الباطل وأضل الضلال. ففيها نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده، وسيقت لتوحيد الإلهية مطابقة لا كما يقوله بعض الجهلة، إن معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد الإلهية، يعني دلت على توحيد الإلهية بالمطابقة وعلى توحيد الربوبية بالتضمن، الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الذي أرسلت الرسل به وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه. أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه. وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرابه، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، أي أنه الذي يفعل ذلك ولم ينازعوا فيه ولم تنعوا من الإقرار به، بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، فقال فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك به في عبادته، فإنهم يعرفون معناها وأنها دلت على إفراد الله بالعبادة، ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده. هم أقروا بأن الله معبود، لكن قالوا ليس معبودا وحده، أي نعم، بل يعبده يدعى ويدعى غيره معه. وقالوا أي نعم شتم آلهتنا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، بل يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة، فإن نفوسهم وإحساسهم امتزجت بالشرك ونشأت عليه وألفته، فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجه، فإذا أتي بالطعام الحلو قال هذا مر، وهو ليس بمر، ولكن الآفة من مزاجه الفاسد بالنسبة إلى عقولهم الفاسدة. فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم وأمثالهم وعند أمثالهم مر بالنسبة إلى أمزجتهم، والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله وحده، وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو إفراد الله بالعبادة، أما إفراده بالربوبية فهو تضمن، أي نعم، لكن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو إفراد الله بالعبادة، لا إله لا معبود بحق إلا الله. الإله، أي نعم، قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. هنا يفسر الإله، الإله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، مشتق من أله يأله إلهة، هذا هو الصحيح، أي نعم، أي عبد يعبد عبادة، أله يأله إلهة لفظا ومعنى، بمثل عبد يعبد عبادة لفظا ومعنى، هذا المبنى الصرفي. والإله هو المعبود المطاع، فالنفي في كلمة الإخلاص لا إله أي لا مألوها يستحق أن يعبد إلا الله، فإذا قلت لا إله كنت نافيا جميع ما يعبد من دون الله سوى الله، يعني والآلهة غير الله كثيرة، أي نعم، أو طبق الأرض، يعني كثيرة ملأت الأرض، ولكن بالباطل والضلال، وإنما الإله المستحق للعبادة هو الله وحده، ولهذا الشرك مفسد، الشرك إذا حصل مفسد، أي نعم، للمجتمع الذي يحصل فيه. وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله إنما هي مجرد ظن، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى يبقيها في حالة الفساد لمادت، أي نعم، ولكن يبقيها لأجل مسمى لحكمة سبحانه وتعالى. وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله إنما هي مجرد ظن منهم واتباع لهواهم، كما قال تعالى أفرأيت اللات والعزى، إلى قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، أي والإثبات في كلمة الإخلاص هو قولك إلا الله، المستثنى في هذه الكلمة العظيمة، ودلالتها على إثبات الإلهية لله وحده أعظم من دلالة قولنا الله إله، فلا نافية للجنس، وخبرها المرفوع محذوف تقديره حق، لا إله حق، وإلا الله استثناء من الخبر المرفوع، فالله هو الحق وعبادته وحده هي الحق، وعبادة غيره منفية بلا في هذه الكلمة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والقرآن كله يدل على إثبات العبادة لله وحده، فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما ركناها: النفي والإثبات. فلا إله نافيا وجود معبود بحق سوى الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده دون كل من سواه. والنفي المحض ليس بتوحيد، لا إله لا إله لا إله، هذا ليس توحيدا. أي نعم. وكذلك الإثبات المحض، إلا الله الله الله، إثبات محض أيضا ليس بتوحيد. فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. ركن الشهادة النفي والإثبات، لا إله الركن الأول، إلا الله الركن الثاني، لا بد من الجمع بينهما. وشروطها ثمانية: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها، الثامن الكفر بما سوى الله تعالى. المصنف ذكرها ثمانية وبعضهم ذكرها سبعة ويترك الثامن، ولكن لأنه داخل في المحبة، الولاء والبراء، يعني الكره الولاء والبراء ركن واحد وهو السابع. على كل حال لا مشاحة في هذا، فجميع الثمانية حق. إذا حصل محبة بدون يعني براءة ما تستقيم هذه المحبة. كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني فكما أنه المتفرد في ملكه فهو يدل على أن يفرد بالعبادة. فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا لله في العبادة، مخلوق ليس له شركة مع الله في الملك ويجعل شريك لله في العبادة، هذا من أظلم الظلم. تعالى الله وتقدس. ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهية، دليل الفطري. ولهذا قال: كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها، نعم، تفسير الشهادة التي يوضحها الذي يوضحها، يمكن بارك الله فيك أن تقرأ معنا، تقرأ التفسير عشان يروح له. أين أعطيه الكتاب. وتفسيرها الذي يوضحها، يعني اقرأ من الحاشية. أي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي بينها بيانا تاما من القرآن، فإنه تعالى بينها في كتابه في غير موضع، ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه. أحسنت. نعم، لأن القرآن يوضح بعضه بعضا، ولهذا أحسن بعض المشايخ رحمه الله لما عنونا تفسيره بإيضاح القرآن بالقرآن، وهذه طريقة سبقه إليها ابن كثير وغيره، أنه إيضاح القرآن بالقرآن. فتفسيرها الذي يوضحها يعني من القرآن، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعده من الأنبياء أنه قال لأبيه آزر وقومه أهل بابل وملكهم النمرود وكانوا يعبدون الأصنام: إنني براء، أي بريء مما تعبدون من الأوثان. وهذا فيه معنى لا إله. أي نعم. إلا الذي فطرني، أي ابتدأ خلقي، واستثنى الفاطر سبحانه وتعالى، أي ابتدأ خلقي وبرأني، وفيه معنى إلا الله. فدلت الآية على ما دلت عليه لا إله إلا الله. ولهذا يقال للا النافية للجنس عند النحاة لا متبرئة، فالخليل عليه السلام تبرأ من آلهتهم سوى الله، ولم يتبرأ من عبادة الله، بل استثنى من المعبودين ربه، وهذا دليل على أنهم يعبدون الله أيضا، ويعبدون واستثنى مما يعبدون ربه. أي نعم، دليل على أنهم يعبدون الله أيضا لكن يشركون معه، وبهذا لم يدخلوا في الإسلام. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أي يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم. وقد أمرنا تعالى أن نتأسى به، نتأسى بإبراهيم، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الآية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي وجعل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية في نسله وذريته، يقتدى به فيها أو يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته، لعلهم أي لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين إبراهيم الخليل. والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، فعبر عن معنى لا إله بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عن معنى إلا الله بقوله إلا الذي فطرني، فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله كما تقدم. وبين تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة من كتابه يتعذر حصرها، كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي ألا تعبدوا ما في معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو الإثبات الذي أثبتته لا إله إلا الله، إذ لا يعبر عن الشيء إلا بمعناه. فبهذا ونحوه تعرف أن معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات والولاء والبراء والبراءة والتجريد والتفريد، وهذه التفاسير ونحوه ترجع إلى معنى واحد، وهو تجريد غير الله عن الألوهية وتفريدها لله وحده دون كل من سواه، والبراءة من تأله غير الله بالكلية. ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني لابد أن تكون الشهادة بالقلب واللسان والجوارح أيضا. أي نعم، لابد أن تكون الشهادة، أي نعم، شهادة حق كما تبين من مراتبها، أن يعتقدها وأن يقولها وأن يعلم بها، أي نعم، ويدعو إليها. لعلنا نظرا للوقت نكتفي اليوم عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال والعقد، إنه سميع مجيب وعلى كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال، الأخ يقول ذكرتم بالأمس أن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، شيخ الإسلام يقول إن هذا قول يعزى ولا يعلم له قائل معين، ولا تقول به فرقة من فرق المرجئة، يعني فرقة معينة، أما هو فهو يعزى كما ذكر هنا، يعزى إلى المرجئة المحضة، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا القول موجود في الطحاوية وفي غيرها، وهو كما قال شيخ الإسلام ما فيه تعارض، لكن قائلا معينا أو فرقة معينة يعزى إليها، هذا لعله إذا صح النقل مثل ما ذكر هنا، لكن ما في تعارض. هنا نحن نقول المرجئة المحضة، المرجئة المحضة على طرد إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، يقولون أي نعم لا يضر مع الإيمان ذنب، وقد لو استقرأت أحوال الناس تجد من يقول بهذا في حاله، أو في يقول يا أخي ما دامك موحد أي نعم يمكن يستبيح المعاصي بسبب هذا الاعتقاد. حتى ذكر ابن القيم أن شخصا رأى امرأته تزني فأراد أن يضربها، غيرة أخذته الغيرة طبيعية، فقالت له أو يعني تركت مذهبك وذهبت إلى قول ابن عباس أو، فقال جزاك الله خيرا لولاك كدت أهلك، سقط طرح الصوت وقال جزاك الله خيرا لولاك كدت أهلك. هي تنكر عليه وتقول يعني تركت مذهبك وهو أنه لا يضر الدم مع الإيمان، أي نعم، وتريد أن تعاقب. على كل حال هذه يذكرها ابن القيم يعني من نكت على طرد مذهبهم، نسأل الله السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مات المشرك الذي يستغيث بالقبور أو الذبح أو النذر فهل يجوز الصلاة عليه؟ على كل حال إذا كان يستغيث بالمقبور أو يذبح للمقبور أو ينذر للمقبور، أي نعم، وقد قامت عليه الحجة، فهذا لا يجوز أن يصلى عليه، لا يجوز أن يصلى عليه. يعني سؤال مجمل فالجواب عليه مجمل، لكن لابد من شرط إقامة الحجة، لابد من شرط إقامة الحجة، لأنه قد يفتيه شيخ معمم، أي نعم، ويقال إنه من شيوخ الفتوى بأن هذا توسل، بأن هذا توسل، توسل بالصالح وجائز، أي نعم، وهو يعني ينبغي التوقف خاصة مع عموم البلوى، يعني مع غلبة الجهل وكثرة الجهل، إلا أنه يعني لا نستطيع أن نتصور أن أحدا يجهل مع الإعلام ومع الصحوة ومع انتشار الدعوة، تصورنا أن أحدا يجهل فيه صعوبة، إلا ما يذكر عن المجاهل في أندونيسيا أو في أفريقيا الله أعلم، لكن لو قدر أن جاهلا يجهل مثل هذا وجهله ليس عن تفريط ولا إعراب هذا يعذر بجهل، أما غالب الجهل في هذا أنه جهل من تفريط أو إعراب وهذا لا يعذر، لا يعذر هذا الجهل لا يعذر به، أي نعم، من اتصف به إذا كان فرط فيما لا يسع في طلب علم ما لا يسعه جهله، أو أعرض جاءه النذير فأعرض، مثل ما يقولون يعني إذا ناقشته في الدين أو في قال ضع هذا على الرف وناقشني في الدولار أو في يعني أعرض، أي نعم، هذا يعتبر معرض، أي نعم، فمن أعرض ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين المتقون، والإعراض من نواقض الإسلام، أي نعم. على كل حال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في مثل هذا، إنه مع غلبة الجهل إذا حصل مسألة يعني عائمة لابد من التثبت، يعني ما نطلق حكما عاما. هل ورد عن السلف الصالح التفريق بين مرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة؟ يذكر في شرح الطحاوية وفي غيره، يعني يذكر حتى في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يفرقون بين مرجئة الفقهاء، نعم، كأنهم أخف، كأن مرجئة الفقهاء أخف، والخلاف الحقيقة كما يذكر صاحب الطحاوية بين الفقهاء بين أبي حنيفة وغيره في هذه المسألة يرجع إلى خلاف لفظي، يرجع إلى خلاف لفظي، وهو أن أبا حنيفة رحمه الله يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، لكنه لا يستخف بالأعمال، بل إنك لو بحثت في حكم المرتد أو في باب حكم المرتد في الفقه الحنفي في فقه الأحلاف وجدت أنهم يبطلون العمل، يبطلون الإيمان بعمل يسير، ما يدل على أهمية العمل عندهم. وصاحب شرح الطحاوية يقرر أن الخلاف يعني هو خلاف ليس جوهري، إنما هو خلاف لفظي. على كل حال المخالفون له في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان أسعدوا بالحقيقة الشرعية، من أدخل الأعمال في مسمى الإيمان فقد وافق الحقيقة الشرعية، وأسعد بالدليل من يعني ممن أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأسعد بالدليل ممن تمسك بزعمه تمسك بالمعنى اللغوي. اي نعم ما شاء الله. هذا السؤال نفس يقول يرى بعض العلماء ان النزاع بين اهل السنة والجماعة وبين مرجعة في دخول الاعمال في مسمى الايمان انما هو نزاع لفظي. هذا يعني الجواب سبق السؤال. واذا لم يكن النزاع لفظيا فما ثمرة الخلاف؟ جزاك الله. انا ارى الحقيقة خاصة ما يؤثر عن ابي حنيفة رحمه الله أرى أنه نزاع يعني يقرب من أن يكون لفظيا، لكن من أدخل الأعمال في مسمى الإيمان فهو أسعد بالحقيقة الشرعية. هؤلاء تمسكوا بالحقيقة اللغوية وغفلوا عن الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية أن الإيمان مجموع ثلاثة أركان: اعتقاد ونطق وعمل. أي نعم، هذه هي الحقيقة الشرعية. وطبعا الشرع حاكم على اللغة وعلى كل شيء. يقول هل يحاسب الناس يوم القيامة حسب عقولهم؟ نعم، إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أخي، أبدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. يقول هل يجوز المسلم أن يغير جنسيته من العربية للدول الأوروبية كفرنسا أو بريطانيا أو كذا للحاجة لذلك في حصول على إقامة؟ على كل حال مسألة الجنسية يا أخوانا، الحقيقة الجنسية قد تكون مثل نحن نقول ما جنسك يقول أنا شرقي أو جنسك يقول أنا غربي أو كذا. مسألة هذه مثل النسب، قد لا يترتب عليها مجرد يعني النسبة لا يترتب عليها مدح ولا دم إلا ما يقترن بها من الفساد من مخالفة الشرع. إذا اقترن بها من مخالفة الشرع نعم ما يقترن بها فتذم على قدر المخالفة. يعني ليس في كون الشخص مثلا أوروبي أن كلمة أوروبي تساوي كافر، لا، قد يكون مسلما وهو أوروبيا نعم، وقد يكون كافرا وهو في بلاد المسلمين وينتمي إلى المسلمين. فالمسألة يعني هذا لفظ ليس في هذا من الألفاظ المصطلح عليها حديثا نعم. والتعصب لمثل هذه الألفاظ التي ليست مبينة في الشرع لا ينبغي. على كل حال غالبا تكون الجنسية لمصلحة دنيوية مثل نظرية العقد، مصلحة يتطلبها المجتمع أو أي مجتمع. إذا كانت مصلحة نعم لا تخالف أو ليست على حساب الدين فالأمر يسير. نسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا. أن المصنف في تعريف يقول ذكرت أن المصنف في تعريف دين الإسلام لم يقل دين ودولة، هل يعني ذلك أن قيام الدولة الإسلامية التي تقيم الشرع ليس من لوازم الإسلام وأن نعم إيش؟ ما أقرأ بعض الكلمات يعني. على كل حال عرفت يعني مقصود الأخ، ليس المقصود أنه يعني أن قيام الدولة الإسلامية التي تقيم الشرع أي نعم ليس من مسألة أنه من لوازم الإسلام أو ليس من لوازم الإسلام. قد يكون الشخص مسلما وهو ليس صاحب دولة، فليس شرطا أن يكون صاحب دولة أو أن يكون حتى يكون مسلما. ربما يكون أشعث أغبر لا يؤبه له أي نعم، وهو عند الله عز وجل لو أقسم على الله لا أبره. فالإسلام أي نعم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. وليس معنى الإسلام أنك تقيم الدولة أو لا تقيم الدولة، هذه المسألة مسألة كونية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، مسألة كونية. أما أن نقول إن الذي يعني على كل حال أصحاب هذا الكلام ينطلقون من فراغ في العقيدة. هذا الفراغ هو عدم اعتقاد قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 273 فرقة كلها في النار إلا الجماعة، إلا واحدة وهي الجماعة. وسبق أن قلت هذا وعيد، وهذه الفرق 72 ليست خارجة من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأمة أمة الإجابة، وهو في معرض ذكر الملل. افترقت اليهود ملة اليهود، افترقت النصارى ملة، وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة إلى 73 فرقة، يعني كلها في النار إلا واحدة، بقي